إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. بارك الله فيكم وحياكم الله. حياكم الله شيخ. في الحلقة الماضية كنا أشرنا في نهاية الحلقة الماضية إلى أول آيات أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي قوله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقفنا مع معان رائعة في هذه الآيات المباركة وفوائد كثيرة تستقى من مثل هذه الآية المباركة. نود أن نكمل الحديث عن هذه الآيات مع الإشارة إلى بقية أطوار حياته صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فبما لا شك فيه أن هذه الآية اشتملت على أمور كثيرة مما يتصل بالاعتقاد، أو ما يتصل وجوبه بالاعتقاد. فمنها ما سمعنا وهو أمر الله سبحانه وتعالى نبيه بقوله اقرأ، فدل على أن الذي نزل عليه أمر من الله وكلام من الله يقرأه، وأنه لم يأتي بشيء من نفسه، فلأنه قال اقرأ، والذي يقرأ يقرأ كلام غيره، فهو كلام الله منزل على نبيه عليه الصلاة والسلام. ومما يجب اعتقاده البدء باسم الله أو باسم الرب، فقوله اقرأ باسم ربك دليل على أن المسلم يبتدئ بلفظ القراءة باسم الله، كما جاء في أوائل السور، وكما جاء في ما حكاه الله عن نوح وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها. فلفظ الجلالة أعم الأسماء، لأن من أقر بلفظ الجلالة ونفي الألوهية عما سواه فقد تضمن الإقرار بأن الله هو الخالق، باسم ربك الذي خلق. ومن الفوائد التذكير الإنسان بربه أي بخالقه، فإذا تذكر أن الرب هو الذي خلقه دفعه إلى طاعته وإلى العمل بما يقرأ مما أنزله على محمد عليه الصلاة والسلام ومما جاء به نبيه، لأنه قال باسم ربك. فإذا كان معترف ممن يقرأ بأن الرب هو خالقه، إذن أطعه واعبده كما جاء على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. وقوله باسم ربك دليل واضح على أنه لا رب سواه، وأنه لا خالق غيره، ما هناك من يستطيع أن يخلق أي موجود باسم ربك، بدليل قوله الذي خلق، أي خلق جميع المخلوقات. فإذا كان خلق جميع المخلوقات فهو القادر، وإذا كان هو القادر فهو المعظم، وإذا كان هو المعظم فهو المتعلق به والمطلوب منه البركة والإعانة عند القراءة باسم ربك. الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وفي هذا تنبيه على أصل خلق الإنسان، كما قال في الآية الأخرى من ماء مهين، فهذا يستدل به العاقل على أنه ليس شيئا في أول أطوار حياته، وبإذن الله سبحانه وتعالى وأمره الكوني تطور إلى أن وصل إلى هذا الحد، وإلى أن تكاملت حواسه. فلهذا قال الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فمهما رأيت نفسك في أرقى درجة أو في مال كثير أو في وصف جميل، فتذكر أصل خلقك، تذكر الأصل وهو العلقة، والعلقة هي القطعة من الدم، وهي أول أطوار الإنسان، من أول أطوار الإنسان، لأنه من ماء مهين، ثم بعد أن يستقر في الرحم هذا الماء، فأول طور الإنسان هي العلقة، القطعة الصغيرة من الدم. الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ثم أيضا أريد أن هذا التنبيه كما نبه عليه كثير من العلماء، بأن قوله تعالى خلق الإنسان وبقية المخلوقات بلا شك كذلك، لكن الله سبحانه وتعالى أضاف للإنسان تشريفا للإنسان على سائر الحيوانات، كما جاءت النصوص أن الإنسان شرف على سائر المخلوقات. وثانيا أنه محل التكاليف، ولم يؤمر غيره من المخلوقات بالتكاليف، ما أمر غيره من المخلوقات بأن يعمل، بأن يصلي أو يصوم أو يزكي، وبأن الجنة والنار خلقتا لأجل الإنسان. فهذا مما يجب اعتقاده والتنبه له في قوله تعالى خلق الإنسان. ولا يصح أن يأتي من يأتي ويقول وبقية المخلوقات، يقول بلا شك مما الذي قدر على خلق الإنسان الذي اشتمل على هذه الأمور الخفية والدقيقة والمعنوية والحسية قادر على سائر المخلوقات، فهو تنبيه للأعلى بالأعلى على الأدنى، وتنبيه بشرف على شرف الإنسان على سائر المخلوقات، فما أعظمها من حكم. ولهذا تضمنت هذه الآية التي أول ما أنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام هذه المعاني، خلق الإنسان من علق، ثم بعد ذلك اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، فكرر عليه القراءة مرة أخرى منبها له على كرم ربه سبحانه وتعالى. وتنبيه للرسول عليه الصلاة والسلام هنا هو لسائر الأمة إلى يوم القيامة، وليس للرسول فقط. اقرأ وربك الأكرم، أي إنسان مخاطب بهذا الخطاب، اقرأ وربك الأكرم. والأكرم أنه لا كريم لا كرم بعده، والأكرم الذي من عليك بأي نعمة كانت، سواء في الخلق أو الخلق أو المعيشة أو غير ذلك. ومن كرم الله سبحانه وتعالى حسن الصورة للإنسان في أي صورة ما شاء ركبك، فهذا من أعظم كرم الله على الإنسان. ومن كرم الله على الإنسان أن أوجد له هذه الحواس التي يميز بها ما ينفعه وما يضره، وما هو سبب لدخوله الجنة وسبب لبعده عن النار. فهذا من كرم الله سبحانه وتعالى، وربك الأكرم. ثم بعد ذلك من نعمه أن أعطى الإنسان وسيلة للتعلم، وجعله سبب وهو القلم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم، فهذا فيه التنبيه على أن الإنسان أصله الجهل، وأن الله سبحانه وتعالى يفتح عليه أبواب العلم وأسباب تحصيله وأسباب تحصيله، فلا يصح أن يترك الإنسان نفسه من دون أن يتعلم، بل يبذل الأسباب، والله سبحانه وتعالى هو الموفق. ولهذا يقول العلماء إن هذه الآية هي آية العلم، آية العلم، فدل على أن العلم قبل القول وقبل العمل، وستأتي آية المدثر أنها آية العمل. فأخذ عليه الصلاة والسلام على هذه الآيات الكريمة، على هذه الآية الكريمة ما يقارب 3 سنين، على خلاف بين المؤرخين 3 وأقل، وهو يقرأ هذه الآية ويتشوف للازدياد من الوحي، ثم يذهب فيخبر خديجة ويظهر عليه الروع وتقسم له أن الله سبحانه وتعالى لا يخزيه، وأن هذا مثل الناموس الذي أتى موسى. فالحاصل أن هذه الآية أمره بالقراءة ولم يأمره بالتبليغ إلا في الآية الآتية إن شاء الله تعالى. شكر الله لكم الشيخ على هذا البيان. وقبل أن نختم اللقاء قد تبقى فيه يسير، نود أيضا أن نشير إلى موضوع مهم، ألا وهي أن هذه الآية ركزت على موضوع العقيدة. نعم. ونحن نتحدث عن الدروس في العقيدة. نعم. الإشارة إلى العقيدة في هذه الآية. نعم. هذا حصلت الإشارة. نعم. إلى بعض هذه النقاط، ولكن لا مانع من التأكيد لأهميتها. نعم. أليست هي أول آية نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ عليه الصلاة والسلام. والرسول أرسل ليعلم الناس عقيدتهم بالله. نعم. وما يجب لله عليهم وما يجب اعتقاده نحو الأمور المغيبات. فهذه الآية تضمنت التنبيه على الاستعداد لما يجب اعتقاده، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفتح على الإنسان والإنسان يتسبب. فلهذا قال لنبيه اقرأ، فدل على أنه لا بد من قراءة، هذا مما يجب اعتقاده. فإذا كان ما يقرأ ولا ويعرف، كيف يعرف ما يجب اعتقاده وما لا يجب؟ هذا لا يستطيع. هذه مما تضمنت العقيدة، وتضمنت العقيدة وجوب الاعتراف بقدرة الله سبحانه الذي خلق الإنسان من علق، وتضمن يعني هذه كخلاصة، وتضمنت أيضا مما يجب اعتقاده كرم الله سبحانه وتعالى على خلقه، وأن فتح العلم وباب العلم على الإنسان هو بيده سبحانه وتعالى، وأن المخاطب بالعلم الشرعي الذي خلقت من أجله الدنيا والآخرة هو الإنسان. ولهذا لما كلف الإنسان بعبادة الله وأعدت له الجنة إذا أطاع، والعقاب على من عصى جعل العلم أشرف المعلومات، والإنسان أشرف المخلوقات. نعم. بارك الله فيكم على هذا البيان، ونتمنى أن يتجدد بكم لقاء أنتم على خير بإذن الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، في الختام تقبلوا تحية زميلي عبد الله عريف من الهندسة الإذاعية، حتى نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي.